نعم. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم فباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء فلم يسمه. فقال عبد الله بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف فارتجع العبد فصح عنده. فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. خلاص هيك. هذا الأثر أو هذه القضية لو تتبعها قاض لوجد منهج القضاء كله في هذه القضية. لو درسها طالب العلم بإمعان لتعلم القضاء. لا تضحك عافاكم الله. بس بيع وشراء. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من اجل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باع غلاما بكم؟ بثمانمائة. بيع وشراء، وابن عمر بيع ويشتري، واصحاب رسول الله يبيعون ويشترون. فلما باعه بالثمانمائة وقع العقد، وقع البيع، جاء الذي اشتراه وقال يا عبد الله اخفيت علي عبدا في العيب، العبد معيب وانت اخفيت العيب. قال لا ابدا، ما اخفيت عليك شيئا، انا بعتك بالبراءة. ما معنى البراءة؟ ابيعك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب فيها، شريتها بكل ايش؟ ببراءتك منها. هذه كلمة بعت بالبراءة. اذا باع الانسان بالبراءة ثم تبين ان البراءة ليست بريئة، ايش يكون الحكم؟ اذا ثبت عندنا بان قوله وانا بريء او العيب بريء، المبيع بريء من اي العيوب، ما في عيوب، ثم ظهر عيب، هل قوله بعتك على البراءة والمبيع بريء من العيوب وانا ذمتي بريئة من العيوب واشترى على ذلك ثم ظهر عيب، هل البراءة الاولى تعفيه؟ ها؟ ما تعفيه. فهنا عبد الله بن عمر قال بعتك على البراءة بان العبد بريء وانا بريء من اي تدليس، ومن حقه ان يقول ذلك. المشتري ما قبل هذا، اختصم وشكاه الى عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان خليفة ورفعت اليه قضية، وان كان طرفها ابن عمر. تعالى يا ابن عمر، انت بعت العبد؟ نعم. فيه عيب؟ ابدا. بعته على البراءة، بريء من كل شيء في العبد، وبعته العبد بريئا من كل عيب. اذا العيب هذا احد امرين، اما انه حدث عند المشتري وجاء يدعي انه كان موجودا قبل البيع، واما انه كان موجودا واخفاه البائع. كده يا جماعة ولا؟ العيب الذي ظهر بعد العقد في وجوده يحتمل احد امرين، اما حدث بعد العقد وجاء يدعي باطلا على البائع انه غش، ممكن هذا ولا لا؟ واما ان يكون كان موجودا قبل العقد ولكن البائع اخفاه. ما موقف القضاء هنا؟ يفصل الحنابلة هذه الجزئية اوسع تفصيل. ننظر في العيب الذي ظهر الان او الذي جاء به المشتري، هو من احد امرين، اما ان يكون جديدا يحمل معه تاريخ حدوثه، واما ان يكون قديما يحمل تاريخ حدوثه، واما ان يكون بين بين. فان اشترى عبدا وسافر به الى مكة، ثم جاء بعد اسبوع والعبد مكسور رجله ومجبس وفي الجبس، وقال بعتني العبد مكسور الرجل، يقبل منه هذا؟ ولا نقول هذا عيب يحمل تاريخ وجوده ودعواك العيب او دعواك الغش باطلة، تلغى دعوة. جاوب قال بعتني العبد، والعبد من عادته الشرود او مريض بالسل، ومرض السل ما يظهرش في 24 ساعة ولا في 4-5 ايام، مالك يعطي فيها الجذام والايش وكذا سنة. يمكن ان يكون عند البائع واخفاه. اذا جاء عليه الحمى، والله الحمى يمكن ان تنشأ بعد العقد ويمكن ان تكون قديمة وتعاوده، فهنا يأتي اليمين. اذا العيب يظهر بعد العقد، اما ان تدل القرائن بانه جديد فلا تسمع الدعوة فيه، او بانه قديم فهو يثبت نفسه، او يحتمل الامرين. وهنا عثمان رضي الله تعالى عنه قدم اليه عيب كأنه يحتمل الامرين، والا لو كانت فيه قرائن تدل على انه قديم يحتاج ان يحلف ابن عمر؟ ما يحتاج. او ان معه قرائن تدل على انه حدث من جديد، هل يسمع دعوى المشتري؟ ما يسمع. اذا هذه القضية العيب الذي ظهر فيها محتمل ان يكون حدث جديد، ومحتمل ان يكون موجود من قبل عند ابن عمر. فلما كان الامر يدور بين الاحتمالين توجه اليمين. اليمين لانها يستحلف من توجه عليه اليمين، لانه اذا حلف وقال والله بعتك العبد ولا اعلم فيه عيبا، من يعلم حقيقة الامر ان كان البائع كان يعلم او لا يعلم؟ الله. لا يقضي في هذه القضية الا الله. ولذا رده الى الله، انت اللي بعت العبد وانت اللي تدري، اتشهد الله على نفسك انك لم تعلم عيبا فيه عند بيعه وكتمته؟ لو جبنا المدينة كلها عشان تشهد على ان ابن عمر كان يعلم عيبا او لا يعلم، ما يمكن يشهدوا ولا لا؟ لكن يحلف بالله، الله لا تخفى عليه خافية. اتحلف انك بعت العبد ولا عيب فيه تعلمه؟ اذا لو كان يعلم في العبد عيبا وباعه على البراءة وقبل المشتري، ثم ظهر ان فيه عيب وكان البائع يعلمه واخفاه، هل البراءة تبرئه؟ لا. هنا توجهت اليمين شرعا على ابن عمر. هل يمكن ان تتوجه اليمين على المشتري بان العيب كان موجودا سابق؟ لا، لانه مدع بوجود العيب، والبينة على من ادعى، وليس عنده بينة او ساعة وجود العيب. ولكن الذي يعلم حقيقة الامر من؟ ابن عمر. فيما يتعلق بالسلعة الموجودة يعلم، اعلم الناس بوجود العيب او عدم وجوده بين الطرفين ابن عمر، اولى بهذا، اولى بان هو الذي يحلف. اذا هل حلف ابن عمر؟ لم يحلف. طيب لم يحلف وحكم عثمان برد العبد، هل ابن عمر كان يخفي عيبا وامتنع من اليمين وثبت عليه خفاء العيب؟ مو الآن عثمان قضى عليه بالنكول ولا لا؟ نكل عن اليمين والقاضي له الظاهر، سواء كان هناك عيب يعلمه ابن عمر وأخفاه أو لم يكن هناك عيب، القاضي يحكم بفسخ البيع ورد العبد. أما حقيقة وجود عيب أو عدم وجوده القاضي لا يستطيع أن يحكم بهذا ولا لا؟ ما يقدر يحكم بهذا، ما يطلع عليه، لكن قضاء فسخ البيع. وهنا يسأل السائل: لماذا لم يحلف ابن عمر إذا كان صادقا ونعلم أنه صادق؟ نعم، لماذا لم يحلف؟ لنا في هذا الموقف قضيتان حتى نعلم حقيقة موقف ابن عمر وموقف غيره من بعده. القضية الأولى: عثمان بنفسه رضي الله تعالى عنه وقعت له قضية مع شخص آخر نسيت اسمه، فاختصم إلى عمر فتوجهت اليمين على عثمان. كان بعض السلف المقدار فقال المقداد: لي عندك 700 درهم. قال عثمان: لا، باقي لك عندي. كان يقول: لي عندك 900. فعثمان قال: لا، باقي لك عندي 700 فقط. ثم قال عثمان للمقداد: اتحلف ان لك 900 وتأخذ؟ قال: لا. اتحلف انت ان لي 700 واخذ؟ هذه يسموها رد اليمين، ولا ترد اكثر من مرة واحدة. فقال عثمان: انا لا احلف. فالزمه عمر بان يدفع 900. فاهمين هذه القضية يا جماعة ولا تمرنوا على القضاء شوي؟ المقداد قال: لي عند عثمان 900. ما عثمان قال: لا، لك 700. المقدار عثمان قال: تحلف انها 900 واعطيك 900؟ قال: لا، تحلف 700 وانا اقبل بال700. الى هنا وقف رد اليمين، لم يبقى الا عثمان يحلف ولا يدفع. قال: لا والله ماني حالف، وخذ 900. فهمتم هذه؟ قالوا لعثمان: اذا كنت تعلم ان الدين 700 فقط، ليش ما تحلف وتدفع 700 وتوفر 200 عليك؟ هذا واجب ولا متوجه ولا لا؟ قال عثمان: لا، خشيت ان احلف فيجري قضاء من الله فيقال قد حلف وهذه عقوبة. سمعنا هذا يا جماعة ولا لا؟ عثمان كان يقدر يحلف ويعلم بانه صادق، لكن خاف من احتمالات فيما بعد. لو قدر بعد هذا مات له ولد، ولا سقط له كذا، ولا حصل كذا، حلف ذلك اليوم، فيكون تهمة له على يمينه، وهذه امور قضاء وقدر. ومن حق المدعى عليه ان يمتنع من اليمين ويصالح على الدعوة. المسألة كلها في 200 زيادة، فتحمل 200 الزائدة ولم يحلف مخافة ان يكون قضاء. اذا ابن عمر هنا امتنع من اليمين لشيء في بطنه ولا موقفه كموقف عثمان؟ لسه. القضية الثانية: عمر بنفسه رضي الله تعالى عنه اختصم مع ابي بن كعب. جاء ابي بن كعب واختصم مع عمر في بستان في نخيل. لي لا لك، قضية كبيرة. قال عمر وهو خليفة: اختر من شئت نحتكم اليه. الخليفة يقول الواحد من الرعية: اختر من شئت نحتكم اليه، عشان ما يكونش خصم حكم ولا لا. حول القضية على قاضي، فاختار خصمه زيد بن ثابت. ونعم، فذهب الى زيد معا. يا زيد السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلوا. عمر امير المؤمنين وابي، ها هنا نعم. وحي امير المؤمنين. قال لست لم اتك اميرا للمؤمنين، انما جئتك خصما محتكما مع خصمي. يعني امير المؤمنين دي خليه، خصمان بغى بعضنا على بعض، ما في بغي الحمد لله، خصمان متساويان. لست ما جئتك اميرا للمؤمنين، جئتك خصما مع خصم. طيب ها هنا يا امير المؤمنين، ويحك يا زيد، جرت في اول القضية. لما تقول لي ها هنا يا امير المؤمنين، ماذا ستقول لخصمي؟ ها اذا لاول وهلة، لا ينبغي للقاضي ان يكرم احد الخصوم، ولا يأتي الخصم لمجلس الحكم بصفته التي تؤذي الخصم. ولهذا الآن أقول لكم نظاما، لو شخصا ادعى على رجل عسكري بنياشين وبكذا، يأتي لمجلس الحكم بثيابه العادية وممنوع عليه يجلس مع خصمه ببذته العسكرية، حتى يعلم الخصم أنه مع خصم مساوي. لكن لو جلس وشاف هذيك الناشن تلمع، شو بيسوي؟ ها؟ ما هي سواء. فجلس. ها هنا. يقولون عن بعض القضاة، القضاة الذين يمثلون القضاء فعلا، دخل عليه الأمير الوالي، أكان خليفة، وله قضية مع شخص من الرعية، سيعلم ان موعده وقت كذا. فلما شعر بمجيئه عند الباب اخذ يتشاغل بكتاب بين يديه، ولم يرفع نظره للخليفة القادم، ولم يقم يستقبله حتى جلس مع خصمه بين يديه. بدأت القضية وصدر الحكم. بعد ان صدر الحكم قام القاضي وقابل الخليفة وسلم عليه بالخلافة ووادعه الى الباب. وعند الباب وقف الخليفة وقال: والله لو قمت لي عند دخولي او لم تقم لي بعد القضية لعزلتك. اللغز هذا، لو قمت لي عند دخولي او جلست ولم تقم بعد القضية لعزلتك. ايش الفرق بين الدخول وبعد الخروج؟ يرى الخليفة العادل بان لو قام القاضي يستقبل الخليفة وهو جاء للخصومة لكن ذلك محاباة فلا يصلح للقضاء، ولو لم يقم بعد القضية لكان تكبرا او تعاليا على الخليفة وهو الذي ولاه القضاء. ما دام انتهى القضية اصبح ضيفا عنده ففي امان الحكم، له ولا عليه هذا من شغل فيه. وهكذا زيد ابن ثابت مع عمر يقول ها هنا يا امير المؤمنين، فيقول ويحك يا زيد جرت في اول القضية، ما انا بامير المؤمنين الان، طب اجلس مع خصمك. فجلس مع خصمه بين يدي القاضي. ما دعواك يا عبيد؟ قال بستاني كذا وكذا. ما دليلك؟ قال ما عندي ادلة ولا عندي بينة، اطلب يمينه. فقال القاضي: او تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ فصاح عمر: ويحك، اكل الناس تعفيه من اليمين؟ لماذا لا توجه الي اليمين؟ ان كنت صادقا حلفت واستحق، وان كنت غير صادق نكلت فحكمت علي. قال احلف. فحلف عمر ان البستان له. حينئذ القاضي يحكم بايش؟ لعمر. حكم لعمر. جاء عمر اخذ بيد صاحبه وجاي خرجي عند الباب، قال اوقف، ها ايش سويت بقضيتك؟ حكم لك؟ قال لا، عرفت ان البستان لي؟ قال نعم. لك طريق عليه؟ قال له لا. قال هو مني لك هدية. هدية اللي سمعوا. طيب يا عمر مدام تبغى تعطي له اياه لماذا تتحمل اليمين وتحلف؟ ليه ما تقول قدام القاضي هو له وانا اعطيته اياه وخلاص؟ قال لا، حلفت لئلا يتخذها الناس سنة، ان توجه علي اليمين وانا صادق حلفت وكنت مستحقا، وان لم اكن مستحقا ولم احلف ونكلت يحكم علي بالنكول، حتى لا يقال امتنع عمر عن اليمين. اذا عبد الله بن عمر في عدم اليمين، في انه كان يعلم عيبا في العبد، موقفه موقف عثمان بن السبعمية والتسعمية، ولا موقف عمر مع ابي في البستان له ولا ملوش؟ تقول يا جماعة ها؟ كلاهما، هذا حلف وهو صادق، وهذا ترك اليمين وتحمل وهو صادق. يبقى ابن عمر حينما يترك اليمين تحلف بانك بعت العبد ولا تعلم فيه عيب، قال لا ما انا حالف، لا ما انا حالف، على انه كان هناك عيب ودلسه. ابن عمر اعلى من ذلك، وابن عمر انزه من هذا، ومن هنا تبينت نتيجة صدقه، استرد العبد، وبعد هذا تعافى العبد وباعه بكم؟ بألف وايش؟ وخمسمائة. ابو 800 صار بألف وخمسمائة، يبقى كسب كم؟ 700 نتيجة صدقه او غير ذلك، يهمنا في باب القضاء. لما وجد المشتري عيبا في العبد وظهر واقر به ابن عمر، صارت المحاكمة في متى كان هذا العيب. المشتري يدعي انه كان قديما، وابن عمر يدعي بانه لم يخفي عيبا ولم يعلم عنه وانه باع بالبراءة، والحكم توجه على ابن عمر باليمين، وامتنع ابن عمر باليمين ففسخ البيع ورد العبد عليه، وانتهت القضية الى هنا. باع بخسارة، مكسب، مات، عاش، من شغل. وعلى هذا كل من اشترى سلعة فوجد فيها عيبا، هذا العيب لا يخلو من ثلاث حالات: اما ان يكون بين الحكم بانه قديم، او بين الحكم بانه جديد. وبهذه المناسبة يا اخوان، من باب الطرافات اللي تيجي في المحاكم، تقدم انسان بشكوى، احتكر حوالي زي 10-12 سنة، هذا باع علي سيارة وفيها عيب. تعال، قال ابدا، بعت له سكر في موية، سكر في المية ما تصلح، ايش العيب اللي فيها؟ قال الشاصين مكسور وملحوم. متى اشتريت؟ من 5 ايام. اعتقد كل واحد حتى ما يعرفش في السيارات، وكلمة شاصين ومكسور وملحوم بعد 5 ايام و10 ايام اللحم حيكون ظاهر ولا لا؟ ولما يكون قديم مرة يكون معروف. فتبين بان العيب الله اعلم به ظهر الحقيقة، تلاح بين خصمه، قال احلف يمين الله انك بعت لي ولا تعلم. قال انا شريها سكر ايضا في مية، زي ما بعت عليك سكر في مية انا شريها سكر في مية ولا اعلم. قال له انت ما تعلم ان الاشاصين ملحوم؟ قال اعطيني يمين انك ما تعلم. اعطاه يمين الله انه ما يعلم. اذكر العهد عليهم بعد حوالي 10 ايام، وجينا المدعي سابق اللي حلف له الخصم. المهم في هذا يأتي الخصم الذي ردت عليه السيارة، لانه انكر ان يكون يعرف ليش العيب، وتراضي بشيء ما وردت السيارة على صاحبها من باب الصلح بعدما حلف اليمين انه لا يعلم عيبا. جاء خصمه بعد كذا يوم وقال السيارة واقفة قدام باب بيت صاحبها، وجاء يشغلها فاذا بها مخبطة. التخبيط يكون بعد الشغل، وبعد ما يكون ما في زيت، بعد ما يكون في حرارة ولا كذا، وجاي نفسه كأنه متشفي في خصمه أنه حلف اليمين وعوقب به حالا. الذي يهمنا في هذا التحذير من الإقدام على يمين الله وصاحبها يعلم أنه غير صادق، وهي اليمين الغموس التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى موضوع ظهور العيب في السلعة، يعطي المشتري حق الخيار في ردها أو أرش هذا العيب.